بسم الله الرحمن الرحيم. أما اليوم سنبدأ بالدرس إن شاء الله، تراجعون إن شاء الله وتحفظون كما قلنا لكم بالأمس، تحاولون إن شاء الله لا على سبيل الإلزام ولكن من باب النصيحة، فعند أن يحفظ الحديث ويمر على شرحه وعلى ألفاظه يستفيد أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. طيب، معنى كتاب، الكتاب لغة الضم والجمع، ومنه كتيبة الخيل لتتابعها واجتماعها، فسمي كتابا لضم حروفه ومسائله بعضها إلى بعض، واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبة. والخلاصة أن هذه اللفظة، لفظة كتاب، تفيد الجمع، أي أنها تجمع تحتها أشياء. وكما هو معلوم الآن في كتب الطهارة: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، هكذا إلى آخره. فكتاب الطهارة مثلا باب المياه، باب النجاسة، باب الوضوء، باب نواقض الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض، وهكذا. فإذا هذا الكتاب جمع تحته أبواب، وقد أيضا يجمع تحته فصول. بعضهم يقول كتاب كذا، بعد ذلك يقول فصل، فصل هكذا وبعده، وهكذا يذكر يعني عدة مسائل، ثم يقول فصل، ثم يذكر عدة مسائل ويقول فصل، وهكذا. فإذا لفظة كتاب تفيد الضم والجمع، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح اسم لجملة مختصة من العلم، وهي الأبواب، وكذلك أيضا ما يندرج تحت الأبواب من المسائل مشتملة على أبواب وفصول غالبة، هذا في الغالب. وإلا فقد اشتمل على غير ذلك، ممكن بعضهم يقول كتاب ويأتي يذكر بعده مسائل. طيب، معنى الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية. النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية. الحسية مثل البول والآيض، دم الحيض، وهكذا. هذه أنجاس نجسة. فإذا قلت مثلا أزلت هذه النجاسة، معنى ذلك أنك نظفتها، أي طهرتها وأذهبت عنها النجاسة. طيب، قال الأقدار الحسية. الحسية الأشياء التي لها يعني جرم ولها مكان محدود معروف. والمعنوية مثل ماذا؟ قد يكون مثل الكلام، قد يكون يأتي بكلام سيء، يقال هذا كلام قذر، قد يقال هذا، فهذا يكون يعني في الحقيقة تطهير لمعنوي لا لحسي. فعلى المسلم أن يطهر لسانه من الأقوال السيئة، وهكذا أيضا يطهر بدنه وثوبه ومكانه من الأحداث ومن ماذا، الأماكن المتنجسة. قال: واصطلاحا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما، كالتيمم والأغسال المسنونة والاستجمار. رفع حدث معروف، إما حدث أكبر أو حدث أصغر. فالحدث الأصغر مثل الوضوء، والحدث الأكبر مثل الغسل، معروف. أو إزالة نجس. إزالة النجس قد تقدم في الفقرة قبل هذه، نعم، سواء كانت إزالته من ثوبك أو من بدنك أو من المكان الذي أنت فيه. أو في معناهما، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على رفع الحدث وإزالة النجس. مثل ماذا؟ كالتيمم، فإن التيمم يقوم مقام الوضوء ومقام كذلك أيضا الأصل بشروطه، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في باب التيمم إن شاء الله. والأغسال المسنونة مثل ماذا؟ الغسل المستحب مثل غسل العيدين، نقل الإجماع على أن غسل العيدين مستحب، وثبت عن 4 من الصحابة أنهم كانوا يغتسلون ليوم العيد، كانوا يغتسلون، ثبت ونقل على هذا الإجماع. والاستجمار، الاستجمار سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه الاستجمار حتى لا يتكرر الكلام. الطهارة تنقسم إلى قسمين، واحد معنوية مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى إنهم أناس يتطهرون، فهنا الطهارة معنوية. فالمسلم إذا أدى زكاة ماله سواء كان هذا المال ذهب أو فضة أو أوراق نقدية أو عروض تجارة، فهذه الزكاة، هذه الزكاة تطهره، نعم، وأيضا تطهر المال، تطهره وتطهر أيضا المال، تطهره من ماذا؟ مما يشوب البيع من حلف، ويشوب البيع أيضا من غير ذلك من الكلمات، وربما يحصل منه أيضا كذب، ويحصل منه وصف للسلعة أكثر منها، فهذه الزكاة تطهره. قوله أيضا الثاني حسية، وتنقسم إلى قسمين، طهارة من الحدث وطهارة من النجس، تقدم أيضا. والطهور بالضم التطهر وبالفتح الماء الذي يتطهر به كالوضوء والوضوء، وضوء بضم الواو، وضوء بفتح الواو، فرق بين هذا وذاك. والسحور والسحور، طيب الطهور بالضم للفعل، فأنت إذا أخذت الماء وتوضأت يقول هذا طهور بالضم، لكن إذا أتيت بإناء فيه ماء، ما هذا الإناء؟ قال طهور، يعني للماء الذي يتطهر به. إذن هذا فرق، إذا ضممت معنى هذا الكلام أنك تقصد الفعل نفسه، وإذا فتحت الطاء تقصد الشيء الذي ماذا يتطهر به. وهكذا يقول، يقال في السحور والسحور، السحور هو الأكل نفسه، والسحور بالضم هو الفعل، يعني تأتي وتأكل أنت هذا السحور، يقال هذا سحور. إذا فتحت تقول، يعني للشيء الذي يؤكل تقول هذا سحور. إذن عرفنا إن شاء الله الفرق بين الطهور والطهور، وهكذا أيضا السحور والسحور. قال وبدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة، لأن أشرف أركان الدين بعد الشهادتين هي الصلاة، ولا بد لها من الطهارة، فاستحب التقديم، ولأنها آكد شروطها ومفتاحها، فإنها أول ما يبدأ به المكلف من الشروط. لماذا يبدأ أهل العلم كتبهم بالطهارة؟ تعرفون حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس، أو قال بني الإسلام، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج صوم رمضان. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادتين، وهذا أهم ما يبدأ به الإنسان، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولأهمية هذا الأمر، لأهمية هذا الموضوع وهذا الأمر، ألا وهو التوحيد والتحذير من الشرك، ألف العلماء كتبا مستقلة وأصبح كفن مستقل يدرس. الآن يأتي إيش معه؟ قال درس في ماذا؟ في العقيدة، إما في التوحيد أو في كذا أو في كذا، دروس نعم مستقلة لهذا الفن، وذلك لأهميته. ولهذا أهل العلم جنبوا هذا الفن لأنه عبارة قد حصل أنه يدرس يعني مستقل. فبدأوا بماذا؟ بدأوا بالصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وما بعد أن محمد رسول الله، بعدها إيش؟ وإقام الصلاة. طيب من أهم الأركان ماذا بعد الشهادتين؟ أو أهم الأركان الصلاة. قالوا أيضا الصلاة لا بد لها من طهارة، ما تصح صلاة إلا بطهارة. لو أن إنسانا صلى بدون وضوء لغير عذر صلاة باطلة، وهكذا كان جنبا ولم يغتسل، ولو كان ناسيا، ولو كان أيضا متعمدا، كل ذلك. أما التعمد فهذا خطير، فهذا يقال له أعد صلاتك، الصلاة باطلة، لابد من الطهارة. ولهذا بدأ أهل العلم بهذا الفن ألا وهي الطهارة، ثم بعد ذلك استمروا على هذا الترتيب: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. وبعضهم من قدم الحج على الصيام، لأن في الأحاديث جاء تقديم الصيام على الحج، وفي بعضها تقديم الحج على الصيام. طيب قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ورواية بالنيات أخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم. وقد روي الحديث عن جمع من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس ومعاوية وأبو هريرة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. يعني معنى هذا أن الحديث إنما الأعمال بالنيات قد جاء عن جمع من الصحابة، ولكن لم يثبت إلا عن عمر كما سيأتي. قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث أنه لا يصح مسندا إلا من رواية عمر رضي الله عنه. وقال الطبري: عدد بعض هؤلاء لا يصح مسندا إلا من حديث عمر. طيب نأتي إلى ألفاظ الحديث. قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، والأعمال جمع نية، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود، مثل قراءة القرآن هذا إيش؟ قول. والوضوء هذا فعل، ترك السرقة قصدا. والمقصود بالأعمال الأعمال الشرعية المفتقرة إلى نية، فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب، ما تنوي تقول أنا الآن سأنوي أن آكل وقليل، تأخذ الكاس بيدك أنا أنوي الآن أن أشرب، وهكذا اللبس، ما أقول أنا الآن سأنوي أن ألبس العمامة، أنا الآن سأنوي أن ألبس الجبة، أنا الآن سأنوي أن ألبس السراويل، ما يحتاج كل هذا، ما يحتاج إلى نية، تلبس وامشي. والأكل والشرب واللبس وغيرها كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات. إنسان أودعك شيئا وقال هذه أمانة عندك، أو ضمنك إياها، ما تقول؟ قال أعطني مثلا الجنبية الذي عندك. قال تعال. ثم بعد ذلك تنوي أني أرد الجنبية حق فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان. تحتاج كل هذا ما تريده. والمضونات كالودائع والأصوب أيضا، والأصب إذا أصب شيئا وأراد رده فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية. هذا هو الصحيح. وبعضهم قال الأعمال على عمومها، على عمومها لا يخص منها شيء. والصواب هو الأول، أنه لا تكون هذه الأعمال إلا التي يقصد بها التعبد. هذا شيء يقصد به التعبد. أي نعم، فلو أن الإنسان توضأ ولم ينوي بذلك يعني التعبد، مثلا كان متسخا فجاء إلى إناء وأسل يديه ووجهه وتمضمض واستنشق واستنثر وأسل وجهه إلى آخره، لكن نوى بهذا الوضوء ذهاب الأقدار، أو نوى بهذا الوضوء يعني التبرد فقط، الجو حار أراد أن يبرد جسمه، فمثل هذا إذا جاءت الصلاة هل له أن يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب لا، صلاة باطلة، لابد من نية وأن ينوي عند الوضوء وضوءا شرعيا. فمثلا إنسان كان على جنابه وجاء إلى البحر وغتمس فيه، غمس مرتين أو ثلاث أو أربع، بعد ذلك لما خرج من البحر قال أنا على جنابه. طيب هو ما نوى في الحقيقة، فهل هذا الغسل يكفيه؟ الجواب ما يكفي، ولو صلى بهذا الغسل صلاة باطلة. نعم لو كان عليه أحداث، مثلا عليه جنابة ويوم جمعة واحتلم، مثلا يوم الجمعة احتلم وقام جامع زوجته وقام بعد ذلك أراد أن يذهب إلى الجمعة، كم عليه غسائل واجبة؟ ثلاثة كلها واجبة. نعم من ذلك الجمعة على الصحيح. طيب لو أنه يعني نوى بهذا الأصل شيئا واحدا، نوى عند الأصل مثلا الجنابة، هل له أن يذهب ويصلي؟ الجواب لا، وإن صلى فصلاة باطلة، بقي الاحتلام واجب وبقي الجمعة أيضا على الصحيح. فمثل هذا لابد من نية، فإذا جمع الثلاثة بنية واحدة، نوى بهذا الأصل، نوى بهذا الأصل مثلا ماذا يعني الاحتلام والجماع وكذلك أيضا الجمعة، بعد ذلك نقول واغتسل، نقول بهذا صلي ما شئت، فأنت قد رفع عنك الحدث الأكبر. هذا هو الصحيح، وهذه المسائل إن شاء الله ستأتي معنا. نعم، وإنما تعليق على هذه الفقرة أن ما كل عمل يحتاج إلى نية، أن الأشياء التي تتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى، مثل يعني مثلا الصلاة، الصيام، وهكذا أيضا الزكاة، هكذا الغسل، هكذا الوضوء، هكذا التيمم، هذه تحتاج إلى نية. وهذا الحديث العظيم حديث عمر رضي الله عنه سيأتي معنا، قل أن تجد باب إلا وحديث عمر ماذا يوجد فيه. قوله بالنيات، وفي رواية بالنية، وهي بمعنى الجمع، لأن المراد بها الجنس. إذن قولك بالنيات وقولك بالنية، النية وإن كان لفظ مفرد ولكن المقصود به الجنس، فإذن يعني لا فرق بين أن تقول بالنية أو بالنية، المعنى واحد، لأن المقصود بالنية بهذا اللفظ هو الجنس، فإذن يعني لا بأس. قوله والنيات جمع نية، وهي القصد والإرادة، والباء للمصاحبة، والمعنى أن كل عمل لابد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل الله. والنية لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. القصد والإرادة، والنية محلها أين؟ القلب. والذكر أين محله؟ اللسان. سيأتي والنية لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، بهذا اللفظ تقربا إلى الله. أنت تدفع الزكاة لماذا؟ أدفع الزكاة تقربا إلى الله بشروطها وبحدودها. أنت تصوم لماذا؟ تقربا إلى الله. أنت تتوضأ تقربا إلى الله. أنت تغتسل من الجنابة، نعم أيضا هذا الأصل تقربا إلى الله، وهكذا لابد من هذا اللفظ تقربا إلى الله. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال ابن الملقن مقتضاه أن من نوى شيئا يحصل له وما لم ينوه لم يحصل له. وقال الحافظ قال القرطبي في تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال فجنح إلى أنها مؤكدة، وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. يعني الآن الكلام هذا إنما الأعمال بالنية، وجاء اللفظ الثاني وإنما لكل امرئ ما نوى، قال بعضهم هذا الكلام مترادف. إيش الفرق بين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قال بعض أهل العلم اللفظ الثاني وإنما لكل امرئ ما نوى هو توكيد اللفظ الأول قوله إنما الأعمال بالنيات، وقال بعضهم يعني يفيد غير هذا اللفظ، يفيد يعني غير اللفظ الأول على ما ذكر هنا. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة في اللغة الترك، والمراد بها هنا ترك الوطن والانتقال إلى غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت أي الهجرة في الإسلام على وجهين، الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، وقد وقعت في الإسلام على وجهين. طيب الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة كانت أول ما هي دار إسلام عند أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام منها. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، يعني كانت المدينة يعني كانوا في جاهلية، ثم بعد ذلك عند أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام واستقر في المدينة أصبحت الآن المدينة ماذا؟ دار إسلام، والآن أصبح الناس يهاجرون إليها سواء من مكة أو من غيرها، وأصبحت دار ماذا؟ إسلام. هذا آنذاك لما كانت يعني ماذا؟ مكة دار كفر، قبل أن تفتح مكة ويحصل الفتح فيها. قوله دنيا، قال الحافظ قوله إلى دنيا بضم الدال، وحكى ابن قتيبة كسرها يعني دنيا بكسر الدال، وهي فعلى من الدنو أي القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال، سميت دنيا لدنوها إلى الزوال. واختلف في حقيقتها فقيل ما على الأرض من الهوى والجو، فقيل ما على الأرض من الهوى والجو، يعني الدنيا إيش يعني مضمون هذه الدنيا؟ قالوا كل الهوى، وهكذا أيضا الجو، هذه الدنيا. وقيل كل المخلوقات من الجواهر والأعراض، نعم. والأول أولى، هذا قول من؟ قول الحافظ أن الأول وهو قوله من الهوى والجو هذه الدنيا، أن هذا أولى. لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة، قوله يصيبها، قال الحافظ أي يحصلها، لأن تحصيلها كإصابة الأرض بالسهم، بجامع حصول المقصود. وإيش معنى هذا؟ معنى هذا أنت إذا أخذت مثلا يعني رمحا أو أخذ مثلا بندقا الآن ووجهت أولى صيد ورميت، فإذا أصبت الصيد تقول الآن أصبت الصيد أصبته. وهكذا أيضا يقول يقال لطالب الدنيا فلان أصاب دنيا كثير، فلان أصاب دنيا، بمعنى أنه تحصل يعني من الدنيا من الأموال، هذا معنى يحصلها، لأن تحصيلها تحصيل الدنيا الأموال كإصابة الأرض بالسهم. الأرض هو مثلا إيش؟ هو يعني الصيد، بالسهم هو الذي يرمى به، هذا معنى بجامع حصول المقصود. يعني الآن الذي رمى حصل المقصود أنه أصاب هذا طيب أن الذي رمى أصاب هذا الصيد، وكذلك صاحب الدنيا الذي يلهد وراء الدنيا الليل والنهار أيضا أصاب من الدنيا، هذا معنى قوله امرأة يتزوجها. هذا الحديث اشتهر أن سببه مهاجر أم قيس. قال الحافظ لم نقف على تسميته، ونقل ابن دحية أن اسمها قيلة، وقال ابن رجب وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت هجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا يصح، والله أعلم. هذه القصة مشهورة وحتى في الكتب مدونة، أن يعني سبب يعني الهجرة وسبب قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي لفظ ينكحها فهجرة إلى ما هاجر إليه، أن سبب هذه القصة أن رجلا يريد أن يتزوج بامرأة والمرأة هاجرت، فهو أخذ يعني متاعه وهاجر بعدها، لا من أجل الهجرة والدين، ولكن من أجل أن يهاجر أن يتزوج بهذه المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، فهجرته إلى ما هاجر إليه. والصواب أنه مثل، أما سبب يعني القصة وأنها في يعني في رجل معين لم يثبت في ذلك شيء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وكذا أيضا ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمهما الله. طيب المسائل المتعلقة بالحديث، حديث عمر، استحب كثير من أهل العلم ابتداء كتبهم بهذا الحديث. قال ابن مهدي، واسمه عبد الرحمن ابن مهدي ذلك الإمام، قال من أراد أن يؤلف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال أي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث. ونقل الخطابي عن الأئمة أنه ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، وهو كتاب عظيم يا إخوان كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. طيب وقال الشافعي هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. قال ابن الملقن مراده الأبواب الكلية كالطهارة بأنواعها والصلاة بأقسامها والزكاة والصيام وهكذا. وقال الإمام أحمد أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين. وقال أبو عبيد وهو القاسم بن سلام، جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدين كله في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. وقال ابن رجب في كلامي على حديث عمر، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها التي يدور الدين عليها، قلت: وبدأ البخاري صحيحة بهذا الحديث وكرره في الإيمان والعتق والهجرة والنكاح وترك الحيل والأيمان والنذور، وكذا بدأ به المقدسي كتابه هذا، يعني المؤلف هذا الكتاب كتاب عمدة الأحكام بدأ يعني كتابه بهذا الحديث كما هو معلوم. طيب، خصال ينبغي استحضار النية فيها، خصال ينبغي استحضار النية فيها. قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: ومن المسائل الجزئية التي ينبغي استحضار النية فيها الصدقات. أنت إذا تصدق انوي بهذه الصدقة، ما تكون مجرد عادات. أي نعم، بعض الناس قد جمع له عدة عشرات أو عدة خمسينات ومن جاء يعني أصبحت كالعادة. لا، لا تجعل هذه العبادة عادة، وإنما اجعلها عبادة. وقضاء حوائج الناس وعيادة المرضى أيضا، هذا بعض البلدان قد أصبحت عادة، مرض فلان عادوه، هذا طيب. لكن هذه في الحقيقة، هذا عيادة المريض في الحقيقة هي تعتبر ماذا؟ تعتبر عبادة. وإذا كانت عبادة استحضر النية أنك تذهب وتزور أخاك، أي نعم، وتسليه. نعم، عيادة المريض حق المسلم على المسلم خمس، ومن ذلك عيادة المريض. فأنت بهذه العيادة أنت تعبد الله وتتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. فإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تنوي عند أن تذهب لماذا؟ لعيادة المرضى. وهكذا واتباع الجنائز. ذكر بعض أهل العلم أن رجلا كان يقال فلان مات نتبع جنازته، فالرجل يقف، قيل له: لماذا تقف؟ ما لك ما تقوم من أول أمرك؟ يقول: إني أستحضر النية، أستحضر النية، ثم بعد ذلك يقوم. أي نعم. وابتداء السلام ورده هذا أيضا كذلك معلوم، حتى ربما عند بعض طلبة العلم: السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، أصبحت عند الكثير أو عند البعض أو إن شئت عند القليل أصبحت عادة. أي نعم، ولا ينبغي أن تكون هذه عادة فقط، هذه عبادة. استحضر النية عند أن تقول هذا الكلام: السلام عليكم. فأنت بقولك السلام عليكم أنت في عبادة. والذي يرد أيضا في عبادة، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. فأنت ترد السلام مستحب، لكن الرد واجب لقول الله عز وجل فحيوا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. لو أن إنسان قال السلام عليكم هذا الابتداء مستحب، لكن الذي يسمع يجب عليه أن يرد عليك بقوله وعليكم السلام بمثلها أو يعني بزيادة كما هو معلوم. طيب، هكذا يقال: وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس وجوابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجابة الدعوة وحضور مجلس العلم. أيضا هذا تنبيه، أنت كم تحضر باليوم دروس؟ دروس عامة ودروس خاصة. فالإنسان عند أن يذهب إلى الدرس استحضر النية، أنت في عبادة، أنت في طاعة، من أجل الطاعات ومن أقرب القربات أن تأخذ كتبك وتأخذ ماذا أقلامك وهكذا وتذهب إلى أين؟ إلى الدرس، فهذا خير وهذه عبادة. إذن استحضر النية حتى ماذا؟ حتى تحصل على الأجر. أي نعم، حتى تحصل على الأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا وماذا؟ واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو أن الإنسان قام من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر أي نام ولا شيء، ما في هناك يعني احتساب، لابد من احتساب. وحضور مجالس العلم والأذكار وزيارة الأخيار والقبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والنفقة على الأهل والضيفان، جاءك ضيف ومن حقه أن تكرمه، فهذه عبادة في الحقيقة، هكذا أم لا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن هذه عبادة، والعبادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى احتساب وإلى نية. وإكرام الأهل أهل الود والفضل وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكرار تدريسه وتعليمه وتعلمه وطالعته وكتابته وتصنيفه والفتوى والقضاء، ما أحسن هذا الكلام والله. أنت تفتي إذن احتسب، أنت تدرس احتسب، أنت تدرس احتسب، أنت تقضي بين اثنين احتسب، أنت تصلح بين اثنين أو بين فئتين أو بين قبيلتين احتسب، احتسب هذا الخير، فإن لم تحتسب ما لك أجر. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، انظر هنا القيد، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا لم يفعل هذا ابتغاء مرضات الله ما يجر. لو مثلا أصلح بين اثنين أو بين فئتين أو بين قبيلتين أو بين مجموعتين، إن كان يحتسب الأجر من الله على إصلاحه ودرء هذه المفسدة والفتنة فأنت على خير، وإن لم تحتسب لا شيء لك. وإماطة الأذى من الطريق والنصيحة والإعانة على البر والتقوى وقبول الأمانات وأداؤها وما أشبه ذلك، حتى ينبغي استحضارها عند إرادة الأكل والشرب والنوم، ويقصد بها التقوي على الطاعة وإراحة البدن لينشط لها. هذه بالنسبة قد تقدم معنا الأكل والشرب والنوم، هذا ما يحتاج، هذا في الأصل ما يحتاج إلى نية، لكن لو أنك نويت عند الأكل التقوي على العبادة نرجو أن تؤجر. نويت بالنوم أول الليل من أجل أن تقوم آخر الليل تعبد الله، أي نعم، فأنت مأجور على نيتك الحسنة مأجور، لكن هل يلزم؟ ما يلزم، لكن هنا إذا وجد شيء آخر من حيث أنك تنوي العبادة والتقرب إلى الله إن شاء الله أنك على خير. طيب، قال بقي مثلا كذا: الفرق بين النية والذكر. النية محلها القلب، والذكر محله اللسان، ولهذا لو ذكر الصلاة بلسان دون نية في قلبه لم تصح، ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح. إذن النية محلها القلب، هكذا أم لا؟ ما تقول مثلا: نويت أن أتوضأ، نويت أن أغتسل، نويت أن أصلي الظهر، نويت كذا، ما تحتاج، إنما النية محلها القلب، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام لها. لكن الذكر محله اللسان. فمثلا دخل الإنسان في صلاته وقرأ الفاتحة بقلبه ولم تتحرك شفتاه، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأن هذا ذكر، قراءة الفاتحة ذكر، فإذا لم تتحرك الشفتان بهذا الذكر الصلاة باطلة. هكذا أيضا يقال أذكار المساء، لابد لو أن الإنسان أتى بأذكار المساء في نفسه ولم تتحرك شفتاه، أو أذكار الصباح، أو أذكار مثلا الصلاة، أي نعم، كل ذلك ما يصح، لابد من الذكر أن يتحرك به الشفتان، لابد من ذلك. فإذا عرفنا الفرق بين، طيب إذا عرفنا الفرق بين الذكر وبين النية، النية محلها القلب، تنوي أنت إذا أردت أن تغتسل مثلا أوصل جنابة أو أوصل مثلا الجمعة أو أوصل من الاحتلام، في ماذا تفرق بينهم؟ في النية. أنت الآن تصلي الظهر أو العصر مثلا، يعني نسيت الظهر وأردت أن تصلي مثلا تصليها قبل العصر مثلا، بماذا تفرق؟ بالنية. هكذا تصلي مثلا النوافل، وهكذا السنن الراتبة، وهكذا النوافل ككل، وهكذا الفرائض، بماذا تفرق؟ بالنية. إنما الأعمال بالنية. لكن الذكر لابد من ماذا؟ من الذكر. فإن كان الصلاة جهرية تجهر، وإن كان سرية يعني ماذا؟ أقل شيء أن تتحرك، يعني ماذا؟ تتحرك الشفتان عند الذكر. نعم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم. ألفاظ الحديث: قوله لا يقبل الله صلاة بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي والزيادة. واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا، أي أنك اخترت مثلا ضرطة أو فسياء بتعمد، نعم، أم اضطراريا اضطر حتى خرج الفساء والضراط مثلا، وهو نص في وجوب الطهارة واشتراطها للصلاة، وهو إجماع، أجمع المسلمون أنه لا تقبل صلاة إلا بطهارة. أي نعم. ونستفيد من هذا بماذا أهل العلم يقولون مثلا: هذا ركن، هذا شرط، هذا واجب، هذا مستحب. من أين يأخذون؟ من الأدلة. هذا اللفظ إيش تفهم منه؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذا يفيد الشرطية. أما مثلا تقول هذا الفعل مستحب، هذا اللفظ يرده لا يقبل الله. مثلا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إيش تفهم من هذا اللفظ؟ الركنية. ما تقول هذا مستحب، إذن صلاة الفاتحة تقول مثلا مستحب، إيش الدليل؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الكلام ما هو صحيح. أي نعم، وإنما هذا اللفظ يفيد الركنية وأن قراءة الفاتحة ركن. طيب، قوله أحدث أي وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين. ما السبيلان؟ ماذا؟ القبل والدبر. القبل والدبر يقال ماذا لهما؟ يقال لهما السبيلان، والمقصود بهذا القبل أو القبل والدبر. وجاء في آخر الحديث البخاري قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال الحافظ: فسره أبو هريرة رضي الله عنه بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ. قال هنا: قلت ستذكر كل صاحب ترجمة، وما ذكرت ترجمة عمر. قلنا: قد تركنا هذا أم لا؟ قلنا: قد كنا فعلنا هذا قبل، وترجمنا لعمر يمكن في نحو عشرات الصفحات، وأتينا مثلا إلى أبي هريرة وترجمنا له، ولأنس ترجمنا له، ولفلان ترجمنا له، ثم رأينا الكتاب سيطول، وأحببت أن يكون الكتاب اسم على مسمى عمدة الأحكام. فأما مثلا سيرة عمر ومناقب عمر، فضائل عمر، وسيرة أبي هريرة ومناقبه وفضائله وهكذا وما ورد فيه، ربما يطول. فقلنا: نذكر ما يتعلق بالأحكام، حتى إني مثلا في الملازم عند أن كتبت هذا في الملازم الأول تجد الترجمة، وبعد ذلك حذفت هذا كله من باب الاختصار. أي نعم. والحمد لله، مثلا يريد أن يعرف سيرة عمر، يعني كتب السيرة موجودة وفي كثرة بالحمد لله. نرجو منك تذكر لنا أسماء الصحابة الذين ثبت عنهم أصل يوم العيد. هذا سيأتي إن شاء الله في باب العيدين، أنت معنا إن شاء الله، إذا كنت معنا فسيأتي الكلام عليه. والذي أذكره الآن عن علي وابن عباس، وهكذا بقي اثنان ما أذكره الآن. ونقل الإجماع، نقله جمع من أهل العلم. ما حكم النسي ذكر الركوع وهو بعد الإمام؟ هذه والله إن شاء الله سنذكرها، وأنا أحب أن تكون في بابها أحسن. هذه المسائل سنذكرها إن شاء الله، وهي أيام ونحن إن شاء الله في باب الصلاة، يعني في كتاب الصلاة، وإن شاء الله تذكر هذه المسائل بدقة بإذن الله، وربما توسعنا من الصلاة وما بعدها أكثر من أنه توسع في الطهارة. أذن إلى هنا.